بعد أن قسمها أقساما وجعل فلسطين ولايتين، إحداهما قصبتها الرملة والأخرى قصبتها إينيا، ثم رجع رضي الله عنه إلى المدينة فائزا منصورا، وهذه أول مرة سافر فيها إلى الشام.